لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر زاد المعاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: فصل في حديث الثلاثة الذين خلفوا. وهذا الحديث ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الكتاب لتعلقه بغزوة تبوك، وسبق قبله الحديث عن غزوة تبوك وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك والفوائد الأحكام التي تعلقت بهذه الغزوة. ومن هذه الفوائد حول هذه الغزوة التعرض لهذه القصة وهذه الحادثة، ولا سيما وأنها اشتملت على فوائد عظيمة وأحكام كثيرة. هذا يظهر بإذن الله تعالى من يعني كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكره للحديث. فسنقرأ الحديث من غير تفصيل، لأن الفوائد إن شاء الله تعالى فيها التفصيل. ولعلنا نقرأ الحديث ثم نصلي ثم نستكمل بعد الصلاة الفوائد والأحكام. قال بعض الشارحين: أول أسمائهم مكة وآخر أسمائهم عكة، يعني أول أسماء الثلاثة الذين خلفوا أول أسمائهم مكة وآخر أسمائهم عك، وهم كما أشار في الهامش هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضوان الله عليهم أجمعين. فأسماؤهم من جهة المقدمة مكة، ومن جهة مؤخرته عك، كأنه يشير يعني القائل إلى أن هذا مما ربما كان يعني يسهل على الإنسان حفظ أسماءهم أو نحو ذلك. قال: روينا في الصحيحين، واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى، عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، لأنه لم يعزم على الناس في غزوة بدر، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني عنده رضي الله عنه مشهد العقبة عنده أعظم من مشهد بدر عنده هو رضي الله عنه، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني أشهر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني يريد أن يقول أن كان عنده كل الأسباب التي تؤهله للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، ولكنه تخلف. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، ورى يعني أظهر خلاف ما يريد. قال: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، يعني صحاري لسه هيمشي فيها يعني، وعدوا كثيرا. قال: فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم. جلى يعني ماذا؟ أظهر، ولم يوري كما هي العادة، يعني عادته إذا خرج لغزو لا يقول صلى الله عليه وسلم أنه خارج للمكان الفلاني كنوع من الخطة العسكرية، لكن في تبوك أخبرهم أنه خارج إلى تبوك، لأن تبوك دي في آخر الجزيرة العربية من الشمال. نعم. قال فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير كثير، ودي حتة كده احنا هنقف عليها لانه ما ذكرهاش في الفوائد لانه ما عندوش المشاكل اللي عندنا دلوقتي. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. انا اقول لكم انظروا في بقية الاحداث لتعلموا اثر الواحد في الجماعة، لان بعض الاخوة احيانا يخالف ويشق الصف ويقول مش مشكلة ما هو انا واحد، او البعض الاخر يتخلف عن العمل ويقول مش مشكلة هو واحد ما الاخوة كتير. لا، انظر كم كان عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك. 10,000 في تبوك، لما يتخلف منهم 30,000، اسف 30,000، لما يتخلف منهم 3، نسبة كم بقى في المية التلاتة دي؟ دي حاجة 3 من 1000، استاذ الرياضة محمود اصلا. فلما يتخلف 3 في 1000، 1 في 1000، اسف 1 في 10، ده مدرس رياضة يا جماعة. المهم يعني لما يتخلف هذه النسبة بما تؤثر في نفوس كثير منا، يقول 3 في 30,000. لكن انظر ماذا حدث لتعلم ان الواحد إذا تخلف إذا شق الصف يكون له الأثر السيء على غيره. قال ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان، يعني ما كانش فيه دواوين، ما كانش فيه حاجات بتسجل فيها أسماء الجند يعني يتنادى على الناس من خلالها. قال كعب رضي الله عنه فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى ما لم ينزل فيه وحي الله تعالى. ما من رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى، لأن العدد إيه كتير مش هيبان بقى في وسط الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، لأنه في الصيف عادة خلاص ده وقت جمع يعني. قال فأنا إليها أصعر، نسأل الله العفو والعافية، رضي الله عنه وأرضاه، صدق عالي جدا. فأنا إليها أصعر، أصعر يعني موجه وجهي لها، ومنه قول الله تعالى ولا تصعر خدك للناس، تصعر يعني تولي وجهك عن الناس كبرا. فهو مولي وجهه ليه؟ الثمر وإيه الأشياء اللي هي في. قال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. قال فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي شيئا، يعني كل يوم أقول أعمل إيه، هروح أتجهز وهبقى ألحقهم في السك. فأقول في نفسي أنا قادر عليه. قال فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا. قال فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين. قال ثم ألحقهم. قال فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز ولم أقض شيئا. قال فلم يزل يتمادى حتى أسرعوا وتفارت الغزو. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم فليتني فعلت، رضي الله عنه. قال فلم يقدر لي ذلك، قعد يقول كل يوم بكرة بعده بالليل بالنهار هشارك بعد كده، فلم يقدر لي ذلك. قال فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، نسأل الله العفو والعافية. بيقول الصحابي انه كان يمشي في شوارع المدينة لا يرى الا صنفين من الناس، المنافقين والضعفاء العجزة والنسوان الضعفة اللي ما طلعوش في الغزو وهو معهم. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى بلغ تبوك، فقال هو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عليه: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة، احنا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما سألش ليه عن عبد الله بن ابي سلول، وما سألش ليه على اللي حوالي 300 واحد في المدينة متخلفين؟ لمكانة كعب، لمكانة كعب. عشان كده والله البتاع الدرس ده والله يا اخوانا مليء بالفوائد الإيمانية والدعوية، وخصوصا في زماننا هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن كعب بن مالك ويحاسب كعب بن مالك ويعاقب كعب بن مالك. واحنا ممكن بعضنا احيانا لما الشيخ او الكبير يحاسب واحد مننا يثير الدنيا ولا يبقيها. ليه؟ ازاي يحاسبنا انا ويسيب الفلانيين؟ انت لا تدري، ده قد تكون انت يحاسبك لان انت من؟ انت اقرب، انت افضل، انت الذي يعتمد عليك، علشان كده هو بيعاتبك انت وبيسأل عليك انت، وغيرك تاني محدش بيسأل عليه وهو مش هيسأل عليه لانه لا قيمة له عنده. نعم. قال: قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبسه برده والنظر في عطفيه. ده كعب بن مالك قاعد هناك بيتفرج على البدلة بتاعته، البرد اللي هو الشيء اللي بيلبسه الانسان بس له هيئة جميلة يعني، حبسه برده والنظر في عطفيه، ان هو طول ما هو ماشي يبص في هدومه يعني زي المتكبرين ونحو ذلك. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني انه توجه قافلا حضرني همي. توجه قافلا يعني ماذا؟ راجع النبي صلى الله عليه وسلم. حضرني همي. قال: وتفقت أتذكر الكذب، فأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ طب أنا هعمل إيه لما أقابل النبي صلى الله عليه وسلم بكرة؟ كيف أخرج من المسألة دي؟ قال: وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، راح عني الباطل حتى عرفت أني لم أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. لا، أنا مش هقول أي كلام غير الصدق. قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. قال: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقيل منهم فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم واستغفر لهم وأكل سرائرهم إلى الله تعالى. قال: فجئتهم، يعني المنافقون لما كانوا يدخلون يعتذرون ما كان يقول واحد منهم أي كلمة، طيب وخلاص تخلفنا عن كذا وبسبب كذا، ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما سلمت عليه تبسم المغضب ثم قال: تعال. قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ انت مش كنت اشتريت دابة لتحملك للغزو وجهزتها؟ فقلت: بلى، اني والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جلست عند غيرك من اهل الدنيا لرأيت اني اخرج من سخطه بعذر. انا لو جلست عند اي انسان هاجد لي من الكلام وعندي لحن في الكلام هخرج من المسألة. ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله تعالى، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت: هل لقي هذا معي من أحد؟ في حد موقف نفسي موقفي؟ ما كذبش وصدق؟ قالوا: رجلان قال مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا رضي الله عنهما ففيهما أسوة. قال: فمضيت حتى ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف؟ يعني من شدة ما هو يعاني من الهم والحزن من جراء ذلك، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، صرت حتى ماشي ما أعرف أن رايح فين وجاي منين. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. قال: وأما أنا فكنت أشب القوم، يعني أصغر القوم وأجلدهم، وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، وأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ يعني هل رد أصلا السلام علي ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر. أسارقه النظر يعني ماذا؟ أتمنى أفضل نظر له كده لغاية ما تيجي لحظة هو يجي نظره علي، بحيث أن أشوفه هو هينظر لي بأي طريقة. قال: فإذا أقبلت إلى صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال على ذلك من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة رضي الله عنه، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. قال: فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. قال: فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسكت. قال: فعدت فناشدته، فقال رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. في بعض الروايات الحديث قال: فكان ذلك من أشد ما كان عليه، أن أنا بقول له: أنت مش عارف أنا بحب الله ورسوله؟ قال له: الله أعلم. قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبطي من نبطي أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. النبطي الفلاح اللي كانوا بيجوا من الشام معاهم يعني الحاجات اللي يبيعونها في المدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ النبط ده بيسأل على كعب بن مالك. سبحان الله، المخابرات بتاعت الكفار اشتغلت على طول في ساعتها. من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان. ملك غسان ده عربي لكنه عميل للفرس، عميل للفرس، الفواس في الروم، أيوه عميل للروم. قال فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك جفاك، ولم يجعلك الله تعالى بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. نعوذ بالله. والله كل عبارة من الحديث ده عايزة ساعة تقف معاها كده، ده خصوصا في مجال الدعوة إلى الله خصوصا، يعني فضلا عن المعاني الإيمانية. نعم. الراجل اللي هو الملك ده بالتعبير المختصر بتاعنا احنا بيعمل ايه؟ بيصطاد في الماء العاكر اللي احنا غرقانين فيه دلوقتي. احنا غرقانين في حياتنا الدعوية دلوقتي، كل ما واحد يعمل مشكلة مع اخوه تلاقي نمرة ثلاثة بيعمل ايه؟ بيصطاد في الماء العاكر. نسأل الله العفو والعافية. قال فقلت لما قرأته، وهذا ايضا من البلايا، فتيممت به التنور. يعني كان المكان الوحيد المناسب لهذا الخطاب ماذا؟ التنور، الفرن يعني. قال فسج ما راحش بقى، قال طب ما نروح اشوفهم واقعد معاهم ومش عارف ايه ونحو ذلك، الله المستعان. قال فسجرته بها حتى اذا مضت 40 ليلة من 50 واستلبث الوحي بعد 50 ليلة. قال بعد 40 ليلة واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول، إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال فقال لا بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال فلبثت بذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال فلما صليت الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يقول يا كعب بن مالك أبشر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فنستكمل الحديث حول فصل حديث الثلاثة الذين خلفوا. سبق يعني أن تناولنا الحديث، ونتناول بإذن الله تعالى الآن الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث وهذه القصة العظيمة في توبة هؤلاء رضوان الله عليهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من العمل أن في حديث كعب هذا فوائد. قال: فمنها، يعني على فكرة الفوائد اللي احنا هنذكرها دي صفحتين وشوية أو أكثر، ثلاث صفحات ولا حاجة ولا أربعة في الأصل، هذه الفوائد تصل إلى حوالي 10 صفحات. فيعني الحقيقة هذا الحديث حول فوائد عظيمة جدا، من شاء أن يعني يقرأ بتوسع يرجع إلى الأصل. قال: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من العمل أن في حديث كعب هذا فوائد. فمنها جواز إخبار الرجل عن تفريطه في الطاعة وما آل إليه أمره، وفيه من النصيحة ما هو أهم الأمور. إخبار الرجل عن تفريطه في الطاعة، ها الشاهد الحديث كله، كل الحديث كله في الحقيقة إخبار يعني كعب برواية الحديث هذا كله نوع من ماذا؟ من أنه يخبر بأنه فرط في طاعة الله في وقت من الأوقات ونحو ذلك. ولذلك تجد كثير من علماء يعني الحديث يدرجونه في أبواب التوبة، في أبواب التوبة. يقول: ومنها استحباب رد غيبة المسلم كما فعل معاذ رضي الله عنه. ها لما رد على الرجل الذي قال، حبسه النظر في برده وعطفيه فقال: بئس ما قلت، والله ما علمت عنه إلا خيرا. قال: ومنها ملازمة الصدق وإن شق فعاقبته إلى خير. منها ملازمة الصدق وإن شق، لأنه الصدق عادة يعني يكون فيه مشقة على النفوس. نعم. قال: ومنها استحباب ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر قبل كل شيء، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مقصودا أن يجلس لمن يقصده في موضع بارز كالمسجد ونحوه. يعني إذا قدم الإنسان من السفر وكان له في الناس مكان عالية ونحو ذلك، عالم شيخ كبير نحو ذلك، يعني يجلس في مكان بارز ليأتي إليه الناس ليذكر له ما حدث وكذا في أثناء غيابه وكذا ونحو ذلك كالمسجد ونحوه. نعم. ومنها جريان أحكام الناس على الظاهر والله يتولى السرائر. الشاهد قابل النبي صلى الله عليه وسلم أو قبول النبي صلى الله عليه وسلم اعتذار المن المنافقين والعياذ بالله، وترك سرائرهم إلى الله عز وجل. ومنها هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم تحقيرا لهم وزجرا. الشاهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بفعل ذلك بالثلاثة، وذلك لأنهم رضي الله عنهم وقعوا في معصية ظاهرة، وهذه المعصية الظاهرة لها تأثير على المجتمع، وهو أن تخلف الثلاثة يؤثر على المجتمع ويؤثر على الناس بأنه ربما يجرئ هذا غيرهم على التخلف بعد ذلك. نعم. قال: ومنها استحباب بكائه على نفسه، بمناسبة برضه سيد هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم تحقيرا لهم وزجرا نحو ذلك. نعم، هذا هدي وهذا منهج أهل السنة، لكن هناك من يطبق هذا والعياذ بالله في غير محله، في غير محله، فكل من يخالفه في كلمة يبقى عنده ده ايه، اهل بدعة وترك السلام عليه وتحقيره ومش عارف ايه ونحو ذلك، بل يصل الامر الى السفه والعياذ بالله، لا يكتفي حتى بترك السلام بل بايه، بالاذى كذلك، يقلب النار يا مش عارف كذا ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة من الجهل، ان يقول لاخر يا كلاب النار، هذه شهادة له بماذا؟ بالنار، وقطع له بانه من اهل النار وهذا منهي عنهم. نعم. قال: ومنها استحباب بكائه على نفسه إذا بدرت منه معصية، وحق له أن يبكي. استحباب بكائه على نفسه، إنه في تقرر في المشاهد بكاء كعب رضي الله عنه والثلاثة عموما رضوان الله عليهم أجمعين. ومنها جواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة، كما فعل كعب رضي الله عنه. الشاهد رسالة رسالة الملك التي فيها ما كان الله ليجعلك في دار هوان، فالملك ده كاتب الله فيها، فيجوز حرق ذلك لإن كان لحاجة. ومنها أن كنايات الطلاق قوله: الحق بأهلك لا يقع إلا بالنية، لأنه كعب قال لها ماذا؟ الحق بأهلك، ولم يكن ذلك طلاقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة الحق بأهلك كان يقصد بها الطلاق. ومنها جواز خدمة المرأة زوجها من غير إلزام ووجوب. الشاهد استئذان امرأة هلال بن أمية أن تخدمه، وإن كان هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء، والراجح فيها لزوم خدمة المرأة لزوجها. ومنها استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة أو اندفاع نقمة ظاهرة والتصدق عند ذلك. الشاهد سجود كعب رضي الله عنه، نعم، وأعطى البشير شيئا هو من باب الهدية الصدقة. ومنها استحباب التبشير والتهنئة وإكرام المبشر بكسوة ونحوه، وأخلاق الصحابة رضي الله عنه أنه يستحب الإنسان إذا بشر أن يعطي المبشر شيئا، أي شيء يعني يعطيه له كنوع من الاقتداء حتى بهذا الهدي. ومنها استحباب القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان، وجواز سرور القوم بذلك، كما سر كعب بقيام طلحة. يعني كعب هنا مش مستكبر ولا حاجة، لما كعب بيقول والله ما نسيتها ليه طلحة، إن هو الوحيد اللي قام يعني، فهذا القيام لم يكن من طلحة ابتداء قيام تعظيم، ولم يكن فرحا من كعب، فرح الإيش المتكبرين. نعم. قال: وليس بمعارض بحديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا الوعيد للمتكبرين، ومن يغضب إذا لم يقم له. وقد كان صلى الله عليه وسلم، طيب قبل ما نفوت كلمة ومن يغضب إذا لم يقم له، يوم يجي مثلا واحد من إخواننا طلبة العلم ولا حاجة يجي مع شيخ ويروح جاي أعد له وكلمه كده بطريقة ما فيهاش أدب، يوم الشيخ يزعل يقول مثلا إيه ده حتى أكلمني وهو قاعد ومش عارف إيه، يبقى الشيخ كده متكبر. إذن يبقى الشيخ كده إيه متكبر، لأنه غضب لأنه لم يقم له، هذا ليس في محله. الذي يغضب لمن يقم له المتكبرون الذين جعلوا ذلك سنة في الناس. أما مثلا طلاب العلم ونحو ذلك الذين فهموا هذه المسائل فإنه يعلمون، يعني من أخل بشيء من ذلك منهم يعلم ويلام ويعاتب على مثل ذلك. قال: وقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم لفاطمة رضي الله عنها سرورا بها وتقوم له كرامة، وكذلك كل قيام أثمر الحب في الله تعالى والسرور لأخيك بنعمة الله والبر لمن يتوجه بره والأعمال بالنيات، والله أعلم. نعم. إذا كان هذا العرف لا يعني ليس فيه يعني تعظيم التكبر فهذا محترم بالشرع، هذا محترم بالشرع، يعني القيام للأب، القيام للكبير، أيوة تمام، هذه الأدلة بالفعل، القيام للأب، القيام للكبير، القيام للعالم، القيام كذا وهكذا. نعم. ومنها مدح الإنسان نفسه بما هو فيه إذا لم يكن فخرا، إذا لم يكن فخرا، والشاهد هو قول كعب رضي الله عنه: والله ما أعلم أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث كما ابتلاني. نعم. ومنها أن العقبة كانت من أفضل المشاهد، أن العقبة كانت من أفضل المشاهد. نعم. وإلا الصحابة طبقات، أعظم طبقات الصحابة هم أهل بدر، ثم يأتي من بعدهم أهل بيعة الرضوان، ثم يأتي من بعدهم أهل أحد، ويأتي من بعدهم العقبة وغيرها ونحو ذلك. نعم. ومنها أن ديوان الجيش لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم، وأول من دون الدواوين عمر رضي الله عنه. ومنها أن الرجل إذا أتيحت له فرصة القربة فالحزم كل الحزم في انتهازها. والله عبارة مهمة جدا والله. إن الرجل إذا أتيحت له فرصة القربة، الطاعة يعني، طاعة توفرت، طاعة هتعملها ما تعودش تترخ، فالحزم كل الحزم. نعم. في انتهازها، فإن العزائم سريعة الانقضاض، الانتقاص لعله، قل ما تثبت. فإن العزائم سريعة الانتقاص قل ما تثبت، يعني إن العزائم الشيطان بيحاول يصرفك دائما عما فيه الخير. نعم. قال والله سبحانه وتعالى يعاقب من فتح له بابا إلى الخير فلم ينتهزه بأن يحول بينه وبين قلبه وإرادته، نسأل الله العفو والعافية. والله يا أخوانا لو عدنا حوالين المعنى ده نجيب مشاهد في الحياة كثيرة جدا. يعني من أشهر المشاهد هذا المشهد الذي سأذكره متكرر، كلكم ربما قابلته، كم من الناس عنده من المال ما عنده ولم يحج إلى الآن، لم يحج إلى الآن والعياذ بالله، وقد توفرت له فرصة القربة والعبادة ولم ينتهزها. فتجد ما الذي يحدث؟ يحول الله بينه وبين ذلك، خلاص يفضل عايش حياته كلها ويموت من غير ما يحج، وهو الذي يقدر على أن يحج ربما في كل عام ولا يفعل، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وصرح سبحانه وتعالى بهذا في قوله ونقلب أفئدتهم، تتغير من إقبال على الطاعة إلى انصراف عنها، نسأل الله العفو والعافية. وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، جزاء من جنس العمل. وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يتبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. قال هو كثير في القرآن. قال ومنها أنه لم يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم إلا من هو مغموس عليه في النفاق، أو رجل من أهل الأعذار، أو من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الغزوة دي كل الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اخرجوا فيها، كل الناس عزم عليهم أن يخرجوا، ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أصحاب الأعذار والمنافقون. ومنها أن الإمام لا ينبغي له أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يذكره ليرجع أو ليراجع الطاعة. فإنه صلى الله عليه وسلم قال ما فعل كعب، أو بل يذكره ليراجع الطاعة. فإنه صلى الله عليه وسلم قال ما فعل كعب، ولم يذكر سواه استصلاحا له وإهمالا للمخالفين، لأنه كعب ده النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيه أنه من المؤمنين المخلصين الصالحين، وأن تقصير كعب هذا لا يعامل كتقصير المنافقين. المنافقين لم يخرجوا لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تخرج، إنما كعب لما لم تخرج، لما لم تفعل يا كعب، ويحاسبه النبي صلى الله عليه وسلم ويعاقبه، لأنه هو أهل لأن يكون من بين هؤلاء الذين لهم هذا المكان. أما لو كان كعب هذا لا قيمة له فما هو الفرق، لن ينشغل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كعب مكانته أعلى فعلا منهم. كعب رضي الله عنه أعلى مقاما، لأنه كعب من أهل البيعة بتاعة العقبة، فهو أسبق منهم. نعم. نعم. الاثنين التانيين هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع. نعم أظن ذلك يعني. نعم. أيوة صح، جاء في الحديث. نعم. لكن هو أسبق منهم رضي الله عنه. نعم. ولا يستفاد أيضا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب أنه ليس هذا معناه أنه أهمل الآخرين، إنما أهمل في العموم غير كعب، لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتذكر الرجلين الآخرين. نعم. قال ومنها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن ذبا عن الله ورسوله. ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة، وطعن أهل السنة في أهل البدع. الشاهد هو رد أبي قتادة على بلوغ الحديث فقال الله ورسوله أعلم. أيوة، حبسه نظره في عطفيه وبرده، طعن في كعب رضي الله عنه. فهنا ابن القيم بيقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت، لو كان ده حرام مطلقا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم سكت. قال جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن ذبا عن الله ورسوله، لأنه الرجل ده رضي الله عنه اللي طعن في كعب ذبا عن الله ورسوله، إنه تخلف عن المعركة ليه؟ وإحنا دي معركة عسيرة جدا والكل مفروض يخرج فيها. نعم. ومنها جواز الرد على هذا الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط، كما رد معاذ ولم ينكر صلى الله عليه وسلم على واحد منهما. يعني جواز الرد على هذا الطعن إذا كان اللي بيرد عنده غلبة ظن وغلبة علم إنه هذا ليس كذلك، زي ما العلماء أحيانا أيضا أهل الحديث وغيره يختلفون، يقولوا فلان فيه كذا، يوم يرد واحد تاني يوثق ويصحح ونحو ذلك. يقول ومنها أن السنة للقادم من سفر أن يدخل البلد على وضوء وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته فيصلي ركعتين. سنة والله يا أخوانا عظيمة جدا، عظيمة جدا هذه السنة، أكثرنا يغفل عنها، أكثرنا يغفل عنها، أن يجي من السفر يدخل المسجد الأول يصلي ركعتين، أكثرنا يغفل عنه. أنا والله لا أنسى هذا اليوم الذي تخلفت فيه عن فعل هذا ولا أنسى أبدا. والأخ يمكن أعيد الأخ إبراهيم قدامي، كنت جاي من السفر من 18 ساعة بهدلة في السفر، فجيت أدخل المسجد أنا مانيش قادر خالص، فالأخ بيقول لي مش هتخش المسجد، قلت له مانيش قادر خالص، لأن أنا أعلم أن لما أدخل في المسجد هقعد أتكلم مع إيه؟ مع إخواني ونحو ذلك. لكن هذه سنة في الحقيقة عظيمة جدا، والمجرب فعلا يجد أثرها، أنه أول من تنشغل بملاقاتهم هم من؟ أهل المسجد. ده هدي عظيم جدا، أهل المسجد والاطمئنان على المسجد، وليراك الناس بعد سفرك وأنت على طاعة الله سبحانه وتعالى، معاني عظيمة جدا تشتمل عليها هذه السنة. ومنها ترك الإمام رد السلام على من أحدث حدثا تأديبا له وزجرا لغيره. ومنها معاتبة الإمام والمطاع أصحابه ومن يعز عليه، فإنه عاتب الثلاثة دون غيرهم، وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به، فكيف بعتاب أحب الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه؟ وإن كان يعني أنا لي نظر، يعني استغفر الله يعني على هذه العبارة، وهي وقد أكثر الناس من مدح عتاب الأحبة واستلذاذه والسرور به. في الحقيقة أفضل الأحوال عدم العتاب، وفيه قول الله تعالى فاصفح الصفح الجميل، ولذلك يفسر علي رضي الله عنه يقول هو الصفح بلا عتب، صفح بلا عتب، هذا هو أفضل يعني الحال. صحيح ماشي، ما هو بيقول هنا عتاب الأحبة، إن الأحبة عمالين يتعاتبوا، فاكر يوم كذا لما قلت لك كذا وأنت قلت لي كذا، فهم بيتلذذوا، لكن هذا قد يدخل منه الشيطان أيضا، يوم واحد منهم يقول لا ده أنا من كان كذا، ده لا يقول تاني كان نحو ذلك. قال فلله ما كان أحلى ذلك العتاب، وما أعظم ثمرته وأجل فائدته، ولله ما نال به الثلاثة من أنواع المسرات وحلاوة الرضا وخلع القبول. ومنها توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاء به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق فصلحت عاقبته. يعني العبارة يعني ماذا؟ توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا، يعني كان الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء من الممكن أن يقدر عليهم أن يكذبوا كما كذب المنافقون فيكون في خذلانهم، لكن من توفيق الله لهم أنه قدر لهم أن يصدقوا ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم. يعني إنه بيقول إن الكذابين صلحت عاقبتهم وفسدت إيش عاجلتهم، يعني ماذا؟ الدنيا، هم بيصلحوا الدنيا قالوا له يا رسول الله أصل حصل وجرى وكان فكذبوا عشان يصلحوا ماذا؟ الدنيا، لكن خربت الآخرة. لكن هؤلاء فسدت عاجلتهم وصلحت إيش آخرتهم. يقول والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب فأعقبهم صلاح العاقبة، وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة فمرارات المبادئ حلاوات في العواقب. كلام رائع والله يا أخونا، فمرارات المبادئ حلاوات في العواقب. هو ده المؤمن، المؤمن في المبادئ يعني في الدنيا والعاجلة يعاني المرارات والآلام ونحو ذلك، لأنه ينتظر بإذن الله تعالى حلاوات العواقب. نسأل الله حسن العاقبة لنا ولكم. قال وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن كلامهم بين سائر من تخلف عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين. اشمعنا دول الثلاثة دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم ياخذهم كده ويحاسبهم؟ هذا دليل على صدقهم وكذب الباقين ولم يسألهم أصلا. قال فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب، وأما المنافقون فهذا الدواء لا يعمل في مرضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يزعل منهم هيبقى ايه المشكلة عندهم، ده احنا عايزين نزعله، هذا حالهم والعياذ بالله. قال وهذا وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه هو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. أما من سقط من عينه سبحانه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، فكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة. نسأل الله العفو والعافية. كلام خطير جدا والله يا أخونا، أعيد العبارة معذرة بعد إذنكم. يقول وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم. يعني ماذا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب عبده وهو كريم سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك يؤدبه. قال بأدنى ذلة وهفوة، عشان ما يجيش بالزلة دي، عشان ما يجيش بهذه الذنوب. قال فلا يزال مستيقظا حذرا، يوم العبد الذي يحبه الله تعالى يقوم على طول العقوبة على طول شغالة، فقر مرض ابتلاء كذا كذا في ولد في كذا في كذا، يوم يفضل العبد دايما ايوه بذنب بذنب بذنب بذنب، فيظل متيقظا بخلاف الاخر والعياذ بالله. يقول واما من سقط من عينه سبحانه وهان عليه فانه يخلي بينه وبين معاصيه، يسيبه عمال يفعل في المعاصي، وكلما احدث ذنبا احدث له نعمة، عشان يظل به مغطر والعياذ بالله. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا انما نملي لهم ليزدادوا اثما والعياذ بالله. يوم هو الذنب يقع فيه يقول لك ده، وتيجي نعمه مع الذنب يقول ده عشان ربنا بيحبني، بدل ما يقول استغفر الله. الراجل اللي زمان ضربوا عليه بالبتاع بالرصاص وكده وبتاعه ونجا من الحدث، طلع يقول لهم ده عشان انا ربنا بيحبني نجاني من الحدث، بدلا من ان يقول ماذا؟ استغفر الله على ذلك واتوب اليه، وهذا ذنب انا اذنبته ولا بد ان اتوب وارجع والعياذ بالله، ولذلك مضى في غيه والعياذ بالله. وقوله حتى تصورت حائط ابي قتاده فيه دليل على دخول الرجل دار صاحبه وجاره اذا علم رضاه بلا اذن، دار صاحبه وجاره اذا علم رضاه بلا اذن، يعني الدار يا اخوانا ليست الخصائص، انما الدار يعني ما هو ليس من الخصائص، وإلا لا يدخل من بابه مثلا، باب مثلا بيته أو غرفته أو نحو ذلك إلا بإذن، وهذا منصوص عليه في القرآن. وفي أمره لهم باعتزال النساء كالبشارة بالفرج من جهة كلامه لهم ومن أمره لهم بالاعتزال. وفي قوله ألحقي بأهلك قال دليل على أنه لا يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه، لا يبد معه نية، لا يسمى طلاق الإيش الكناية الذي يفتقد إلى النية. يقول وفي سجوده لما سمع صوت البشير دليل أن تلك عادة الصحابة، إن الصحابة عادة عندهم أن يسجدوا لله إذا نزلت بهم النعم أو اندفعت عنهم النقم. قال هو استحباب سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. وقد سجد صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل عليه وعلى أصحابه أجمعين. وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم 3 مرات، وسجد أبو بكر لما جاءه قتل مسيلمة، وسجد علي حين وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج. قال وفي استباق صاحب الفرس والراقي، الراقي اللي هو من الراقي على سلع اللي هو طلع فوق الجبل يعني، دليل على حرص القوم على الخير واستباقهم إليه وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضا. وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما دليل على إعطاء المبشر من مكارم الأخلاق، إن إعطاء المبشر هذا من مكارم الأخلاق. وجواز إعطاء البشير جميع ثيابه واستحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام له أو إليه ومصافحته، فهذه سنة مستحبة وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية. وأن الأولى أن يقال ليهنك ما أعطاك الله وما من الله عليك ونحو هذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها بالتهني بها. وفيه أن خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته وقبول الله لها، وفي سروره صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله في قلبه من كمال شفقته على الأمة. العبارة هذه وهي قوله وفيه أن خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته، ممكن حد في الدنيا يعرف اليوم ده غير كعب يعني ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن زي هذا الكلام جيد لكنه لا يعني اي نعم. لا انا بقول هل في حاجة ممكن دليل في الشرع ان ممكن يحصل هذا الموقف؟ الحد. طب ما ممكن ما في ذنوب تانية غير الحد؟ اقرب لكم الموضوع اقول رجلا الحج، فين الحج؟ الحج مكفر لجميع الذنوب، إذا خرج الإنسان حاجا وقد تاب من الكبائر قبل خروجه فإنه يوم عرفة إذا انتهى ولد ولادة جديدة. ولذلك هذا خير يوم طلعت عليه شمس عمره أم لا؟ هذا خير يوم طلعت. لكن إحنا بنغفل، ممكن تلاقي الناس طالعين من عرفة ويقعدوا يتعاركوا ويشتموا بعض، طالعين من عرفة لسه مطلع شهادة ميلاد، لسه مطلع شهادة ميلاد دلوقتي جديدة، ومع ذلك على طول أول لحظة يدخل على شهادة الميلاد. ما يعني اللي هي ذنوب الصغائر، كل الأحاديث التي فيها مكفرات كلها في الصغائر، لأنه فيها أحاديث كثيرة منها فيه القيد وهو ما اجتنبت الكبائر. قال وفيه استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال، وفي قول رسول الله بما قدر عليه من المال، وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، دليل على أن من نذر ماله كله لم يلزمه إخراج جميعه. لو واحد قال نذرت مالي كله لله يجوز أن يتقال له ما تخرجوش كله، بدليل فعل، دليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب. وفيه عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدارين به. وقد قسم سبحانه الخلق قسمين، سعداء وهم أهل الصدق والتصديق،